بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 79 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، وهو الدرس 27 من دروس الفرائض الذي ينعقد يوم السبت في غرة شهر صفر من عام 39 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا في الدرس الماضي أيها الفضلاء قد تحدثنا عن الغرقى والهدمى والحرقى، وقلنا هم المتوارثون الذين يلتبس زمن موتهم، أو هم المتوارثون الذين ماتوا في وقت واحد في الجملة. ثم قلنا لهؤلاء الغرقى والهدمى خمس حالات: حالة يتوارثون أو يرث فيها منهم المتأخر المتقدم إجماعا، وهي ما هي هذه الحالة؟ إذا علم حالة يرث المتأخر المتقدم إجماعا، إذا علم المتأخر بعينه ولم ينسى. أب وابنه كان في بيت انهدم عليهم البيت، وعلمنا أن الابن توفي أخيرا ولم ننس هذا، فسنورث الابن من أبيه، نورث المتأخر والمتقدم بالإجماع لتوفر الشروط، ومنها العلم بحياة الوارث عند موت المورث. وهناك حالة لا توارث فيها إجماعا، وهو إذا مات في لحظة واحدة يقينا، علمنا أنهما ماتا في لحظة واحدة يقينا، فحينئذ لا يتوارثون إجماعا. أما إذا علمنا المتأخر ونسينا، أو علمنا المتأخر لا بعينه، إذا علمنا المتأخر بعينه ونسينا، أو علمنا المتأخر لا بعينه، أو جهلنا الحالة، ففي هذه الثلاث حالات اختلف أهل العلم على قولين في الجملة. القول الأول لا يتوارثون، لا يرث بعضهم من بعض، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية، ورواية عن أحمد، ولهم في ذلك أدلة، منها ما جاء في وقعة صفين والحرة واليمامة، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يورثوا بعض المتوارثين من بعض، وكذلك ما جاء في وفاة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وابنها زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فقد ذكر أهل العلم أن الصحابة لم يورثوا أم كلثوم من ابنها ولا العكس، ولهم في ذلك تعليلات. وكذلك استدل الحنابلة وهم أصحاب القول الثاني القائلون بالتوارث بأدلة، منها أن عمر رضي الله عنه ورث بعض الهدم أو بعض من مات بالطاعون، ورث بعضهم من بعض، نعم، في طاعون عمواس. ويقال بأنه ورد عن عمر أيضا أنه لم يورثهم من بعض، وليست الرواية الأولى بأحرى من الثانية، فتتساقط هاتين الروايتان. وكذلك استدلوا بما جاء من حديث إياس ابن عبد الله المزني مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أهل بيت انهدم عليهم البيت فماتوا جميعا، فقال ورثوا بعضهم من بعض، وهذا الحديث لا يصح. ورجحنا في اللقاء الماضي أن رأي الجمهور هو الصواب، وأنه لا يورث بعضهم من بعض في الحالات الثلاث المختلف فيها. وأتينا بمسألة واحدة حللناها على رأي الجمهور وكذلك على رأي الحنابلة، وعرفنا ثمرة الخلاف بين هذين الرأيين، وأن الثمرة ثمرة كبيرة بين هذين القولين. ووعدناكم بأن نأتي بمسائل أخرى أيضا في هذه الحلقة وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى، فإلى السبورة نأتي ببعض المسائل. سنأتي الآن ببعض المسائل في مسائل الغرقى والهدمى. إذا عندكم أسئلة تطرحونها، نفس المسألة السابقة، طيب لا بأس، نعيد المسألة السابقة، ذكروني بها. احنا قلنا نقول المسألة أصلا أم وابنها مات مثلا غرقا وجهل الحال، يعني جهل من مات منهما أولا. وقد يأتيك السؤال وعلم الميت أولا أو آخرا ونسي، أو وعلمنا أن أحدهما مات بعد الآخر لا بعينه، هذه الثلاث حالات حلها واحد على الخلاف. لكن لو قلت لك وعلمنا يقينا أن ابنها مات أخيرا فسنورث من ممن؟ نعم مثل مسائل أخرى. فالأم حينئذ يعني ستكون مورثا والابن سيكون وارثا. ولو قلنا قد ماتا في لحظة واحدة يقينا فلن نورث أحدهما من الآخر. فلابد في السؤال أن تنتبه هل هو من مسائل النزاع أو من مسائل الوفاق. فنحن قلنا وجهل الحال، هذه أي حالة من الحالات الخمس؟ أي حالة؟ الأخيرة الخامسة، محل نزاع ولا وفاق؟ محل نزاع. طيب طبعا قلنا أم وابنها ماتا غرقا وجهل الحال، علما أن الأم ماتت عن أمها وعمها، هذا الآن الأم ماتت عن أمها وعمها، والابن مات عن من؟ عن زوجة وعم. طبعا ما يحتاج نقول ومن في المسألة، نحن نستنبط من الورثة في المسألة. فأول شيء نحل المسألة على رأي الجمهور، على رأي الجمهور. طبعا التركة احنا قلناها من قبل تذكرون، بالنسبة لتركة الأم كم قلنا؟ 144 مليون، وتركة الابن 72 مليون. هذه أسرة غنية. نعم نتفائل بالخير. طيب الجمهور الآن ماذا سيقولون؟ يقولون مسألة الأم، من ورثت هذه الأم؟ ورثتها أمها وعمها. هل الابن هذا نجعله من ضمن الورثة عند الجمهور؟ لا، لأننا ما ندري، ربما مات معها في نفس اللحظة، وربما مات قبلها، وربما مات بعدها، ما ندري. ولذلك لما حصل الشك ما نورثه منها، هكذا قال الجمهور. وهذه زوجة ابنها ما لها علاقة بالأم، وهذا عم ابنها يعني أخ زوجها فليس له علاقة بالتوريث منها. صار عندنا أم وعم فقط، الأم لها الثلث والعم له الباقي. المسألة من ثلاثة، واحد واثنين. ثم نريد الآن أن نقسم الميراث. كم الميراث؟ 144 مليون. دائما يا إخوة نقسم التركة على أصل المسألة أو على جامعة المسألة أو على مصح المسألة أو على عول المسألة وهكذا. يعني الرقم الذي عندنا هنا هو الذي نقسمه، نقسم المبلغ عليه. فنقول القاعدة المبلغ، إن شاء الله سيأتينا بالتفصيل في قسم التركات، المبلغ على الأصل أو نقول على المسألة، هذا أعم يشمل لنا أصل المسألة أو عول المسألة أو رد المسألة أو الجامعة. طيب ثم الناتج، أيوة هذا يسمى جزء السهم. جزء السهم هذا هو الذي سنضربه في بقية السهام. طيب نطبق هذه القاعدة، كم المبلغ؟ 144 مليون تقسيم ثلاثة. طبعا الأصفر تنزل كما هي، وعندنا 144 تقسيم ثلاثة ب 48، فجزء السهم 48 مليون. سنضرب هذا الجزء السهم في السهام، 1 ضرب 48 مليون نفس المبلغ 48 مليون، واثنين ضرب 48 مليون يساوي 96 مليون، وهكذا حصل عم الأم على 96 مليون وحصلت أمها على 48 مليون. هكذا انتهى نصيب الأم، يعني أقصد تركة الأم، تركة الأم وزعت وانتهت الآن خلاص، ليس لا ليس للابن ولا للزوجة ولا للعم نصيب في تركة الأم، هذا عند الجمهور. ثم قالوا نوزع الآن المبلغ الثاني، نسميه هنا مسألة الابن. الابن لما توفي خلف زوجة وخلف عما، وأيضا هذه أم أمه، أم أم يعني جدة، وعم أمه لا علاقة لأن عم الأم لا يرث، وأمه لا يدرى أماتت معه أم قبله أم بعده، فلما حصل الشك لا نورثها منه، فنقول الزوجة لها الربع أعلى نصيبيها لعدم الفرع، الجدة لها السدس لعدم الجدة القريبة ولا الأم، والعم له الباقي لأنه أولى ذكر في المسألة. المسألة من 12، 12 على 4 بثلاثة، و12 على 6 باثنين، 3 و2 5، كم تبقى للعم؟ 7. الآن نقسم المبلغ، كم المبلغ قلنا؟ 72 مليون. نطبق القاعدة المبلغ على المسألة، هذا المبلغ كم المسألة؟ 12. نزل الأصفار، 72 تقسم 12 6 صح؟ 6 ضرب 10 60، 6 ضرب 2 12، 12 زائد 60 72، إذا 6. كم طلع جزء السهم؟ 6 ملايين. هنضرب الآن كل سهم في جزء السهم، 3 ضرب 6 ملايين 18 مليون، 2 ضرب 6 ملايين 12 مليون، 7 ضرب 6 ملايين 14 42 مليون. وهنا نلاحظ أن تركة الابن وزعت على ورثته، وتركة الأم وزعت على ورثتها، فلم يرث الابن من أمه ولا الأم من ابنها، وهذا هو الصواب في هذه المسألة وهو مذهب الجمهور. طبعا هذه المرأة اللي هي أم الأم هي نفسها الجدة، فأخذت هنا 48 مليون وأخذت هنا 12 مليون، فسيسلم لها 60 مليون، ورثت من أم من ابنتها وورثت من حفيدي هذا الابن. نعم، هنا تأتي ثمرة الخلاف ونتيجته، و يعني المسألة الظاهرة من هذا النزاع. طيب، هنا لاحظ أن الزوجة ورثت 18 مليون، نحن ممكن نثبت الورثة هنا ما لهم ثم نحلها بمذهب الجمهور حتى نقارن بين النتيجتين. طيب، هنثبت هنا في أقصى اليسار النصيب، احفظوا معي، الزوجة 18 والجدة 12 ومعها هناك 48 والعم 42، خلاص نثبت هنا الآن نتيجة المسألة السابقة على رأي الجمهور. نقول بالنسبة للأم اللي هي نفسها الجدة أخذت كم؟ 60 مليون. طيب، وعم الأم، نقول العم الأول، عم الأول كم أخذ؟ 96 مليون. طيب، نجي الآن اللي كانت هنا زوجة الابن، نحطها حتى يعني بقلم ثاني تكون واضحة. الزوجة 12 18، وإيش معنى؟ والعم، العم اللي هنا كم أخذ؟ 42. والجدة اللي نفسها هذه، هذا خلاص أخذت 12 هنا ومنك 48، انتهينا منها خلاص، انتهينا الآن. أو خلنا نفصلها تفصيل كامل أحسن. الأم هي 48 مليون، نعيدها مرة ثانية هنا باسم جدة حتى تتضح لنا، 12 مليون. نعم، هذه الآن نتيجة رأي من؟ رأي الجمهور، رأي الجمهور. بعدين سنجعل مثلها للحنابلة. نأتي الآن إلى حل المسألة على الرأي الحنبلي. طبعا حل الحنابلة مطول لأنه على شكل مناسخات. فأولا قالوا نفرض أن الأم هي التي ماتت قبل ابنها، ثم مسألة ثانية على أن الابن هو الذي مات قبل أمه. فنقول هنا أولا أو رقم واحد على فرض موت الأم أولا. إذا جعلنا أن الأم هي التي ماتت أولا فسنورث الإبن منها، فمن الورث الآن؟ عندنا أمها هو ابن له، له ابن هذا الذي كان معها، نعم، والعم. ننظر لبقية المسألة، هل لأحد مدخل في التوارث؟ هذه زوجة ابنها ما لها علاقة، وهذا عم ابنها ما له علاقة. طيب المسألة، الأم ستأخذ السدس والابن الباقي والعم سيسقط. المسألة من كم؟ من ستة، سدس الستة واحد، كم بقي للابن؟ خمسة. والعم له شيء؟ لا. ثم الآن مات ابنها بعدها، يعني نفرض أنه بعد خمس دقائق مات الابن، فسنقول الآن مات الابن، هذه ستكون بالنسبة للابن ماذا؟ ها؟ جدة. هذه واضحة لأنها أم أمه، هذه أم أمه فصير جدة، وهذا عم أمه، هل يرث منها؟ ما يرث من ذوي الأرحام. من بقي من بقي معنا زوجة، نعم. طبعا ما نضع الأم مرة ثانية هنا من ورث الابن، ولا اقتضى هذا أن يرث الإنسان مال نفسه، لأن نحن جالسين نوزع مال الأم، فلو حطينا الأم وارثة من الابن مرة ثانية لورثت الأم من الأم، يعني لورثت المرأة من نفسها، هذا مستحيل، ولا اقتضى هذا الدور، فسنقول هنا الأم، ثم نقول الأم ماتت عن ابن، ثم نقول الابن مات عن أم، وهكذا يقتضي الدور فلا ننتهي. وهذا الذي ذكره الحنابلة بقولهم يرث كل منهما من الآخر التلاد دون الطريف. الطريف يعني المبلغ الذي استفاده الآن ممن مات معه. فنقول الجدة، وبقي معنا من الموارد الزوجة، بقي معنا عم. فتكونت لدينا مسألة جديدة، جدة زوجة عم. الجدة كم تعطونها؟ السدس. لماذا أعطيتمها السدس؟ لأنه ما في أم ولا جدة قريبة استحقت السدس. والزوجة الربع أعلى نصيبيها لعدم الفرع الوارث، هذا الربع. والعم يأخذ الباقي. المسألة من كم الآن؟ من 12، من 6 و 4 12، 12 على 6 ب 2، 12 على 4 ب 3، راحت من 12 3 و 2 يعني 5، كم بقي من 12؟ 7. صارت عندنا مسألة مناسخات من الحالة الثالثة، هنجعل مربعين على الميت وأصل مسألته. أين الميت؟ الابن. عند التاء 5، نحط على 5 مربع. أين أصل مسألة الميت؟ 12، نحط برضو مربع. ثم ننظر بين هذين الرقمين بالنسبتين، فإن كان تباين أثبتنا كل رقم، أثبتنا كامل الرقم، وإن كان توافق أثبتنا وفق الرقم، مثل ما فعلنا في التصحيح تماما. عندنا 5 و12، هل 5 و12 ينقسمان على عدد مشترك؟ لا، إذن العلاقة بينهم علاقة تباين، فنحط نفس الرقم. هنا 5 وهنا أيضا 12، ثم نقوم بضرب هذا الرقم الذي خرج لنا 12 في هذا الحقل ما عدا الميت، لأن الضرب في الميت حرام كما يقولون. هنقول الآن 12 في 6 بكم؟ ب 72، و 12 في 1 ب 12، و 12 بقي أرقام، لا خلاص نجي الآن للثاني، 5 في 2 ب 10، كم مجموعهم؟ 22. هذه الشخصية، هذه المرأة سميناها زينب، ورثت مرتين، مرة باعتبارها أما ومرة باعتبارها جدة في نفس المسألة. والآن 5 في 3 ب 15، فالزوجة هذه ورثت 15 سهم، و 5 في 7 ب 35، وبهذا نكون انتهينا الآن من الفرض الأول وهو فرض موت الأم أولا. إذا جمعنا هذه السهام سيكون الناتج 72. نقسم المبلغ الآن، قلنا المبلغ كم تركت الأم؟ 144 مليون. ما طريقتنا في قسمة التركات؟ نقول 144 مليون على كم؟ على أصل المسألة كم أو الجامعة 72، ثم الناتج نضربه في السهام هذه 144، عندما نقسمه على 72 يطلع لنا 2، لأن 2 ضرب 72 ب 144، ثم ننزل الأصفار. فجزء السهم 2 مليون ريال، هنضرب 2 مليون في هذه السهام حتى نخرج نصيب كل واحد منهم بالريالات. 22 نضربه في 2 مليون، الناتج 44 مليون. 15 ضرب 2 مليون، الناتج 30 مليون. 35 ضرب 2 مليون، الناتج 70 مليون. الآن انتهينا من الفرض الأول. فعند الحنابلة الأم اللي هي الأم هذه وهنا جدة، في المسألة الأولى حصلت على 44 مليون، والزوجة حصلت على 30 مليون، هذه بس بالمسألة الأولى الزوجة الآن، والعم حصل على 70 مليون من المسألة الأولى. وضحت لكم يا إخوة؟ تفضل شيخ. أي نعم، حصلت على 15 سهم، ثم ضربنا 15 سهم في جزء السهم في 2 مليون. كيف استخرجنا جزء السهم؟ قسمنا المبلغ على الجامعة، المبلغ 144 مليون قسمناه على 72 طلع لنا 2 مليون، فالسهم في 2 مليون، كل سهم في 2 مليون. 15 سهم يعني 30 مليون، 35 سهم يعني 70 مليونا، 22 سهم يعني 44 مليون. وضحت لك؟ ها، أما 15 خرجت، ضربنا 5 في 3 الناتج 15، 5 في 7 الناتج 35، وهكذا 5 في 2 الناتج 10 بهذه الطريقة. وضحت لكم يا إخوة؟ أحد عنده سؤال الآن في الفرض الأول على فرض موت الأم أولا؟ أحد عنده سؤال يا إخوة؟ تفضل. هنا نعم، هنا بارك الله فيك، ضربنا هذا المثبت من الأصل الثاني 12، ضربناه في أصل المسألة الأولى. 12 ضرب 6 الناتج 72، 12 ضرب 1 الناتج 12، وهكذا. فنحن نضرب الذي خرج لنا هنا في هذا الحقل ما عدا الميت، ونضرب الذي خرج لنا هنا في هذا الحقل، ونضع النواتج في الجامعة، نعبئ الجامعة. بعضهم يكون بعض الورثة يأخذ نصيبين، لأنه ورث مرة باعتباره كذا ومرة أخرى باعتباره كذا، فيأخذ نصيبين. تلاحظون هنا زينب مثلا كانت أما وهي الآن جدة، أخذت نصيبين. هنا الزوجة أخذت نصيب واحد لأنها لها وصف واحد أنها زوجة، العم نصيب واحد، وهكذا. انتهينا يا إخوة؟ ما شاء الله يا شيخ أحمد، أنا أريد أن أبطئ أكبر قدر ممكن يعني حتى يتضح للجميع. أحسنت، نفس المناسخة في الحالة الثالثة. طيب لا بس، يمكن بعد الغداء صار الفهم أكثر. الآن وضحت لكم يا جماعة، أحد يحتاج شيئا في هذا الفرض؟ طيب، الثاني على فرض موت الابن أولا، فنقول 2 على فرض موت الابن أولا. إذا مات الابن أولا فمن سيكون ورثته؟ طيب، نبدأ بالزوجة، نقول زوجة، وأيضا عندك عم، وعندك أيضا الأم، الحنابلة يورثونها الآن. نعم، أم، وهذه الأم معها أم يعني جدة، وعندنا عم الأم، عم الأم أصلا ليس له علاقة في الموضوع. طيب، فتكون الآن المسألة من كم؟ الزوجة لها الربع لأنه ما في فرع وارث، والأم لها الثلث لعدم الجمع من الإخوة وعدم الفرع، وليست المسألة إحدى العمريتين، فاستحقت الأم ماذا؟ الثلث، والعم له الباقي. الجدة لها تسقط. لماذا سقطت؟ لوجود الأم، لأن الجدة تسقط بوجود الأم. مسألة فيها ربع وثلث مباشرة، أصلها 12، أصلها 12. نقول الآن 12 تقسيم 4 الناتج 3، و12 تقسيم 3 الناتج 4. كم راحت من 12؟ راحت 7، كم بقي؟ 5. الآن من الذي مات معنا في المسألة؟ أول شيء مات الابن، ثم ورثنا الأم منه، هذا على فرض أن الابن مات أولا، فماتت الأم ثانيا. الآن نقول تاء، هذه الزوجة ما علاقتها بهذه الأم؟ زوجة ابنها، هل ترث زوجة الابن؟ ما في عندنا حاجة عندنا اسمها زوجة ابن. هذا عم، هذا عم الابن، هل يرث من أمه؟ لا، ما له علاقة، ما له علاقة. وعندنا الجدة، الجدة هذه ما هي بالنسبة للأم؟ أمها. طبعا لأحدكم أن يقول أصلا الجدة لن أذكرها ابتداء، فإذا ما ذكرت ابتداء عادي نفس الحال، لو ما ذكرت ابتداء هكذا ثم قلت زوجة وأم وعم حليتها، ثم قلت الأم من ورثتها؟ ورثتها أم وإيش؟ وعم، ممكن عادي. فأنت إن ذكرت الجدة ابتداء فلك ذلك، وإما ذكرتها لك ذلك، الأمر سيئاً. إذا ما ذكرناها يكون بهذه الطريقة. طيب صار عندنا الآن مسألة جديدة، أم وعم، ماذا نصنع بهذه المسألة؟ نعم، ثلث وباقي، مسألة من ثلاثة، ثلثها واحد والباقي اثنان. ثم الآن سننظر بين المسألة حتى نستخرج الجامعة. عندنا أربعة، هذا الميت وأصل مسألته ثلاثة، ننظر بين هذين الرقمين بنسبتين، هل يا ترى ينقسمان على عدد مشترك؟ الجواب لا، إذن مباشرة العلاقة بينهما تباين. هنثبت نفس الرقم، هنحط مربع أو فوق هنا أي علامة، نحط نفس الرقم أربعة، وهنا نفس الرقم ثلاثة، ثم نضرب الرقم هذا ثلاثة في هذا الحقل ما عدا الميت، ونضرب الرقم أربعة في هذا الحقل، تمام. الآن ثلاثة نضربه في 12 يطلع لنا كم؟ 36 يطلع لنا الأصل الآن، الجامعة، نعم. ثم ثلاثة في ثلاثة 9، ثم ثلاثة في خمسة 12 15. انتهينا الآن من ضرب هذا الرقم بهذا الحقل، ماذا بقي معنا؟ بقي أربعة في هذا الحقل من باب يعني عدل، هذا يضارب هذا الحقل وهذا يضارب هذا الحقل. أربعة نضربه في واحد بأربعة، أربعة نضربه في اثنين بثمانية، إذا صار الآن 9 و15 24، 24 و12 36. المبلغ كم يا إخوة؟ التركة التي مات عنها الابن كم؟ نعم 72 مليون. هنقسمها على كم؟ على الجامعة. 72 مليون تقسيم الجامعة، الجامعة هذه 36، طبعا 72 تقسيم 36 باثنين، ننزل الأصفر كم طلع جزء السهم؟ 2 مليون. نريد أن نستخرج المبالغ بالضبط لكل وارث، هنقول 9 ضرب 2 مليون الناتج 18، إذا حطينا ميم قصدنا مليون طبعا، ما هو متر ولا أي حاجة. طيب 15 ضرب 2 مليون ب 30 مليون، هذه باختصار بس لأجل المساحة، 4 في 2 ب 8 مليون، 8 في 2 16 مليون. الآن نريد يا إخوة أن نجعل مقارنة، نجعل مثل هذا الجدول للحنابلة، نحط جدولهم مثلا في هذه الجهة، على مذهب الحنابلة. الآن عندنا هذه الأم، هذه أم من الآن؟ لا، ليست أم الابن، هذه أم الأم، نعم هذه أم الأم، حصلت على كم الآن؟ وين هذه أم الأم؟ اللي هذه المسألة، ولا من هنا نطلعها؟ هنا أيوة، هنا طبعا عند الجمهور حصلت على 48 مليون ممن؟ أيوة نعم، من الأم اللي بنتها، وحصلت على 12 مليون من ابن بنتها، فحصلت على نصيبين. هذا عند الجمهور، يعني حصلت مرة على 48 مليون من شخص و12 مليون من شخص، والبقية حصلوا على ميراث واحد فقط. لكن نلاحظ عند الحنابلة هنا أخذت كم أول شيء لهذه؟ أخذت 44 مليون، هذا أول أمر. طيب هذه الأمة الآن. طيب العم الآن اللي هو عمه، عم سمينا عم واحد، عم واحد يعني عم الأم، هنا ما حصل على شيء. طيب وهنا هذا عم الأم حصل على كم؟ على 16 مليون. سأذكره يعني كما فعلنا هنا، أفرده ثم أجمعها في آخر المطاف حتى بس أوضح. طيب بقي معنا الآن الزوجة، حطها في قلم آخر. عند الحنابلة الزوجة ستحصل على نصيبين، نصيب من ميراث الأم ونصيب من ميراث الابن. من ميراث الابن الأم حصلت على كم؟ على 30 مليون. وحصلت أيضا مرة ثانية على كم مليون؟ هنا الزوجة 18 مليون، صار مجموعها كم؟ 48 مليون. طيب نجي الآن لعم اثنين اللي هو عم الابن. عم الابن هنا حصل على كم؟ على 70 مليون. هذه 70 مليون عند الجمهور ما يحلم فيها، لأنها من تركة من؟ من تركة أم الميت، نعم أم الابن، ومن ثم العم هذا ما له علاقة عند الجمهور. الحنابلة جعلوا له علاقة فورث 70 مليونا، ورثها من الابن الذي ورثها من الأم، فهو من تركة الأم. وهنا العم اثنين، وين العم اثنين؟ عم اثنين اللي هو عم الابن، ايه عم الابن كم ورث؟ 30 مليون. مبسطين. فالعم أخذ من جهتين. طيب ثم نأتي لهذه الجدة الآن، ها اللي يسمينها جدة، احنا أفردناها لأجل التوضيح. الجدة الآن حصلت على كم؟ طبعا الجدة والأم هي حصلت هنا مرتين، يعني 44 مليون، هي نفسها 44، خلاص نخليها مع بعض. وهنا حصلت على كم هذه الجدة؟ أين هي؟ على 8 48 52 مليون. فهنا حصلت على 52 مليون هذه الشخصية اللي نسميها زينب، هنا حصلت على 48 وهنا 12. الآن لنا أن نجمعها مع بعض، يطلع الناتج 60 مليون. هذا خلاص جمعناها مع اللي فوق. هذا الآن ثمرة الخلاف بين الحنابلة ومن؟ بين الحنابلة والجمهور. هذه مثلا زينب، هذا العم مثلا إبراهيم، عم واحد اللي هو عم الأم، والزوجة هذه مثلا ليلى، والعم هذا العم الثاني مثلا اسمه محمد اللي هو عم الابن. عم الابن صح؟ اي نعم عم الابن. هنا زينب حصلت على كم عند الجمهور؟ على 60 مليون. وحصلت زينب على رأي الحنابلة على 52 مليون، يعني ما فرق كبير، نعم متقارب. العم رقم واحد اللي يسمينه إبراهيم حصل هنا على 96 مليون على رأي الجمهور، وحصل عند الحنابلة على كم؟ على 16 مليون. شوف الفرق الكبير جدا. وأما الزوجة اللي اسمها ليلى على رأي الجمهور حصلت على 18 مليون، وحصلت على رأي الحنابلة على 48 مليون، فرق كبير. والعم هذا الأخير اللي اسمه محمد حصل على رأي الجمهور على 42 مليون، وحصل على رأي الحنابلة على كم؟ على 100 مليون. فالثمرة إذن ظاهرة وبينها بين القولين. على قول الحنابلة استفاد معنا أكثر شيء محمد وليلى، وعلى رأي الجمهور استفاد أكثر شيء معنا من؟ إبراهيم استفاد أكثر، وكذلك زينب زاد نصيبها قليلا يعني وهكذا. لا لا العم لا هنا أقل. نعم. فلذلك يتمنى هنا العم إبراهيم ماذا سيتمنى؟ نعم سيتمنى الجمهور. وليلى مثلا ومحمد سيتمنيان أن يقسم النصيب على مذهب الحنابلة. طبعا العمل على مذهب الجمهور في هذه المسألة وهو الراجح كما مر معنا سابقا. والمقارنة إخوة بين الأقوال لمعرفة الثمرة، ثمرة النزاع بين الأقوال، وأنها ليست أقوال تذكر هكذا، لكن لو فعلا اختلف قاضيان فأحدهما قسم برأي الجمهور والآخر قسم برأي الحنابلة سيختلف نصيب الورثة تماما كما تبين معكم. هذا ما يتعلق إخوة بين في مسائل الغرقى والهدمة. أحد عنده سؤال إخوة مسائل الغرقى والهدمة يا مشايخ؟ طيب والحمل والمفقود والخنثى المشكل سواء يرجى اتضاح حال الخنثى أو لا يرجى تحتاج مراجعة؟ لا مراجعة هنا على السبورة ولا كلهم في بيته في البيت؟ طيب بقي معنا يعني حالتان أو سببان للإرث الاحتياطي. احنا قلنا الآن المفقود والخنثى المشكل والحمل والغرقى. الآن هذه أربع مسائل تذكر دائما في الإرث الاحتياطي أو الإرث بالتقدير. قلنا هناك أيضا حالتان أو سببان يذكرهما بعض الفقهاء دون بعض، نعم، وهو الشك في النسب و نعم الشك في الزوجية. تفضل شيخ. طبعا أنا أقول هذا من باب يعني باب التنظير، لكن باب التطبيق فأنت ستذهب إلى المحكمة المختصة التي في بلدك. فلو كان مثلا القاضي الذي في بلدك سيحكم بمذهب الشافعية يعني على مذهب الجمهور هكذا وهكذا، وإن كان القاضي الذي في بلدك سيحكم على مذهب الحنابلة فسيقضي بهذه الطريقة. حتى هنا الحنابلة كثير من قضاة الحنابلة ومن قضاة بلدنا يحكمون على رأي الجمهور لأن فقه الدليل عندنا سائد، فما دام الأرجح عندنا دليلا مذهب الجمهور فنأخذ به ولا نلتفت للتعصب للمذهب أبدا. هذا قلنا أيضا في مسائل الجد نعم والإخوة، فالجمهور على أن الجد والإخوة على أن الإخوة يشاركون الجد، لكن الحنفية يقولون الإخوة لا يرثون شيئا مع الجد، ورجحنا حينها أن مذهب الحنفية هو الصواب وهكذا. تفضل يا شيخ. لا بأس. نعم هذا يعني السؤال الذي تفضل به الشيخ الآن منتشر وخاصة عند بعض الأغنياء، فإنه يقول لا أريد أن أموت ثم يختلف أبنائي وبناتي وورثتي في هذا الميراث الضخم فأنا سأوزعه في حياتي. نعم كما فعل الراجحي وغيره من التجار الكبار. هو طبعا ما يسمى بتوزيع الميراث أثناء الحياة هو في الواقع أولا هل هذا هو الأكمل؟ إذا غلب على الظن أنه لن يحصل نزاع فالأكمل أن يبقي الإنسان هذه القسمة لمن سيقسمها بعد وفاته، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خشي من حصول اضطرابات بين الأبناء والبنات أو نحو ذلك، أو أن لا يكون هناك تقسيم للتركة وفق الشريعة مثلا، أو أن يحصل هناك جور أو تأخر طويل في القسمة، فهذا ماله، فإن رأى أن يقسمه بين أبنائه وبناته بما يراه مناسبا لا بأس. وهنا نأتي إلى مسألة العدل، هل يلزم العدل في العطية بين الأولاد أو لا يلزم؟ أيضا النزاع بين الحنابلة من جهة والجمهور من جهة، فالجمهور يقولون العدل بين الأولاد ليس واجبا وإنما هو مستحب، فيجوز لك أن تعطي فلانا أكثر مما تعطي فلانا من أبنائك أو أولادك، هذا رأي الجمهور. وذهب الحنابلة إلى وجوب العدل وأنه يلزمك شرعا في حال حياتك أن تعطي هذا الابن مثل هذا الابن ما لم يوجد مقتضٍ. إذا وجد مقتضٍ فنعم، أما إذا لم يوجد مقتضي فالأصل أن تعدل بينهم، وهذا هو الصواب، بل هذا الذي لا ينبغي أن يقال إلا هو. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أشهد على جور، وقال أشهد على هذا غيري. قاله لمن؟ قاله لبشير، لما أراد بشير رضي الله عنه وارضاه أن يعطي ابنه النعمان ابن بشير شيئا من المال ويخصه به قطعة أرض، أعطى النعمان ابن بشير ولده من زوجته عمرة، عمرة امرأة فاضلة، فقالت كأن في هذا شيئا، اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهده على هذا العطاء. هذه عمرة الآن، وين الآن الأمهات إذا كانت ضرة لأخرى وفرض زوجها لبعض أولادها شيئا دون بقية أولاد ضرتها، هل تقول لا بد أن تتأكد وتتحرى، بل ستقول أبدا على رأي الجمهور لا يشترط العدل والأموال أموالك وأنت بكيفك. فعمرة رضي الله عنها وقع ذلك في نفسها، قالت كيف تعطي النعمان وما تعطي بقية أولادك من زوجتك الأخرى؟ نعم، النعمان ابنها، أحسنت، وليس ابن ضرتها. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشير وقال يا رسول الله إني أعطيت ابن النعمان كذا وكذا، فقالت عمرة لو أشهدت رسول الله، فقال أشهد على هذا غيري، وفي لفظ إني لا أشهد على جور، يعني هذا ظلم كيف أشهد عليه، وفي لفظ اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. العجيب أن الجمهور قالوا أشهد على هذا غيري في دلالة على أن هذا الأمر جائز لكنه خلاف الأولى، فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما يشهد على ما هو أولى وأكمل، أما الشيء الجائز الذي ليس فيه فضل فيشهد عليه بقية الصحابة. نعم، كقولي صلوا على صاحبكم مثلا نحو ذلك، لكن هذا بعيد جدا، تعضد هذا أو يرد هذا المعنى الرواية الأخرى الصريحة إني لا أشهد على جور. ولهذا الصواب أنه لا بد أن يعدل الإنسان بين أولاده في العطية في حياته، هذا إذا لم يوجد مقتضٍ. أما لو وجد مقتضي، يعني ابني مثلا يحتاج إلى سيارة، ابن الآخر عنده سيارة في الأصل ما يحتاج سيارة، فهنا سأعطي الذي يحتاج إلى سيارة ولا يلزمني أن أعطي الآخر. أحيانا بعض الأبناء والبنات عندهم نوع من الجدل، فإذا أعطيت أحد أولادك شيئا قالت البنت أعطيني مثله، فتقول لها أنت لك ما يخصك، إذا جاءت مناسبة زواج اشترط لك ذهب، لكن هذا أخوك يحتاج إلى سيارة وكذا وأنت لا تحتاجين إلى هذا. وأيضا العكس، بعض الأبناء يقول أنت أعطيت أختي 10,000 ذهب وأنا تضحك علي تشتري لي ب200 ريال ثوب للعيد وساعة ب150 وتقول خلاص قد تهيأت للعيد، وتعطي أختي 10,000 ريال ذهب أو مناسبة زواج مثلا أو نحو ذلك. نقول كل بحسب العرف يفرض ويقتضي أن تعطى أختك هذا المبلغ لشراء الذهب وأن تعطى أنت هذا المبلغ، لكن بعد عدة سنوات إذا جاء وقت زواجك فسيدفع لك هذا الوالد 150,000 ما بين مهر وقصر وذبائح، وأختك هذه سينتفع منها الأب أموالا، وربما حصلت أنت على شيء من هذا المال إذا كانت البنت قد أهدت أباها شيئا من مهرها ونحو ذلك. فالقسمة إذن عادلة، هذا يا أخوة إذا وجد مقتضٍ. هنا مسألة سئلت فيها وتتردد دائما، بعض الناس يقول أنا الآن كبرت في السن وبقي أحد أولادي ما تزوج، فسأضع له هذه 50,000 أو 100,000 سأضعها له في البنك حتى إذا لو أن الله توفاني قبل أن أشهد زواجه تبقى هذه 100,000 لزواجه. ما رأيكم يا أخوان؟ يصلح هذا؟ طيب الشيخ يقول هذا من الوصية لوارث فلا تحل، كذلك الشيخ أحمد كان يقول هكذا. طيب ألا يقال هذا قد وجد مقتضي صغير؟ الآن تعرف أنه لا يمكن أن يعقد الآن، يعني عرفا عمره مثلا 12 سنة 13 سنة لن يعقد، فما الحل يا شيخ حسن؟ أحسنت، هذا ها ليس مسوغا، تسأل أو تخبر مسوغ شرعي. إذا الشيخ حسن يجيز أن نعطي له 100,000 لأنه ما تزوج، يريد أن يعطيه أباه في حسابه 100,000، إذا أعطاه في حسابه 100,000 وانتفع بها بعد وفاة الأب، ماذا يمكن أن نكيف هذه المعاملة الآن؟ مبلغ حفظ لأحد الأبناء ولن ينتفع به هذا الابن إلا بعد وفاة أبيه، وصية، والقاعدة تقول لا وصية لوارث. طيب ما المخرج؟ أنا أخشى إذا مت أن الكبار الذين قد تزوجوا وكذا، نعم، وأنا قد زوجتهم، أخشى أن يظلم هذا الصغير فلا يقف معه في زواجه ولا يستطيع أن يزوج نفسه. ما الحل؟ كيف أخرج من هذا الحرج؟ أهبه إياه. طيب هاي شيخ الغني، إذا حفظت وقيل هذه ينتفع بها بعد وفاتي، هذه وصية لا يمكن أن نخرج منها. طيب تحفظ له في بيت مال المحكمة، لكنها أيضا وصية. أي مبلغ يحفظ لأحد الأبناء حتى بعد الوفاة وصية. تفضل. يعتبر ممتاز، هذا جميل، هذا مخرج شرعي، يحول مبلغ معين على وقف ويقول هذا الوقف يدر على من لم يتزوج من أبنائي، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح، ما في إشكال. وهذا لا لا، الذي لم يتزوج أو للزوجة الأولى فقط، حتى لا يدخل بقية الأبناء فيزاحمون من لم يتزوج. أحسنت، هذا ما شاء الله رأي رائع، وهذا مخرج شرعي، وهو أن يجعل ذلك المبلغ وقفا على القول بجواز وقف النقود. وقف النقود أجازهما من الفقهاء الحنفية دون الجمهور، مر معنا الوقف طبعا، فالحنفية يجيزون وقف النقود وهو الصواب، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيجعل هذا المبلغ بذاته، حتى ما هو لازم يحوله إلى أصل من الأصول، ما هو لازم يشتري مثلا بيتا ويؤجر ويقول ريعه لمن أراد أن يتزوج ممن لم يتزوج، لا، نفس 100,000 تحفظ عند أمين ويقال هذا وقف. طبعا إذا وقفه في حياته لا رجعة فيه، فهو يقول إن الحمد لله إن كبرت وشهدت زواج ولدي هذا فبها ونعمت، المبلغ موجود وقف، وإن مت دون ذلك فالمبلغ موجود وقف، ولن ينتفع به إلا من لم يتزوج. فحينئذ يكون قد خرج من هذا الحرج. طيب يا شيخ، نعم، لو كان مثلا وهبته إياها وجعلتها عند أمين، هذا طبعا أيضا وجه، لو أنه جعل هذا المبلغ هبة، لو قال هذه 100,000 هبة لولدي، لكن يرد عليك أنك وهبته شيئا من غير مقتضي ظاهر، المقتضي إلى الآن لم يحصل وهو الزواج، الزواج مثلا بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، فهو إلى الآن لم يحصل، لكن على كل حال هذا قد قيل به، لكن تحويله إلى وقف أقوى، والله أعلم. هذا ما يتعلق يا أخوي بهذه المسألة. تفضل شيخنا. يا مرحبا. ها؟ بعد التوزيع، بعد توزيع ما؟ نعم أحسنتم، لو أن الأب وزع أمواله في حال حياته حتى لا يختلف أبناؤه بعد وفاته، ثم حصل المقتضي، فنقول في هذه الحالة إذا كان يمتلك بعض النقود، ما زال ممتلكا لبعض النقود، فينفق على هذا من هذا المال الذي تبقى معه لوجود المقتضي، ما في حرج، لأنه عندما وزع على مقتضيات معينة كانت في حينها، لكن بعد فترة صار حادث على أحد أبنائه واحتاج أن يصلح سيارته مثلا، الآن هذا سيدفع له ولن ندفع لبقية إخوانه، فإذا كان ما زال عنده شيء من النقود فيدفعه لوجود هذا المقتضي الجديد، والله أعلم. توفي زوجان في حادث، تدري المستشفى بأنهم توفي في ساعة واحدة ودقيقة واحدة، جميل، لكن الورثة يقولون مباشرين للحادث يعرفون المتقدم والمتأخر، لكن بعينه، أيوة. نعم، لكن ما نعرفهم، ما نعرف فين ساكنين ولا أسماء، جميل، هذا سؤال رائع وأظنه واقع، ولا هذا واقع. الشيخ أحمد يسأل عن مسألة وقعت عندهم في المحكمة، وهو أن زوجين حصل لهما حادث في سيارة واحدة وتوفي جميعا، الذين باشروا الحادث من الجهات المسؤولة إما الهلال الأحمر أو الدفاع المدني أو كذا، كتبوا في التقرير أن الزوجين قد ماتا في لحظة واحدة، فعلى هذا لو اعتبرنا هذه الشهادة لن نورثهما من بعض بإجماع المسلمين. يقول بعد زمن بعض الورثة أتوا بشهود وبينات، يقول تقول هذه البينات بأننا نعلم من الذي مات أولا، إما أن الذي مات أولا هي الزوجة أو الذي مات أولا هو الزوج، فالآن عندنا بينتان، بينة الجهات المسؤولة وهي الدفاع المدني، نعم، أو الإسعاف أو كذا، والبينة الثانية شهود حضروا أيضا، شهود حضروا، فالقاضي ينظر حينئذ بين هذه البينات، يعني يتأمل بينة الإسعاف، هل موظف الإسعاف كتب هذا التقرير لينهي القضية كما هو حال للأسف كثير من الموظفين ولا يدري أنه سيترتب على هذا التقرير مسائل عظمى مثل مسائل المواريث. فهو كتب وجدت الزوج والزوجة ميتين في نفس اللحظة ووقع. ربما لم يتثبت باستخدام الأجهزة والأشياء الطبية الحديثة، لكن الشهود الذين حضروا قالوا أبدا، نحن رأينا أحدهم حيا والآخر ميتا. فالقاضي حينئذ ينظر للبينتين، فإن كانت البينتان عنده بنفس القوة والثقة فينظر إلى القرائن، كأن يقول من منكما وصل أولا؟ قال الشهود احنا وصلنا أولا، احنا باشرنا الحادث. وهذا عادة، هذا ما يحصل عادة، أن المباشرين للحادث أول وهلة هم المارة في مع هؤلاء الناس. فقالوا احنا باشرنا الحادث أول وهلة، أول ربع ساعة احنا كنا حول السيارة ورأينا الزوجة يعني غارقة في الدماء ولا يتحرك منها شيء، ورأينا الزوج يريد أن يفك الباب السيارة ويصيح ويقول افتحوا لي الباب، ثم بعد 10 دقائق لحق بزوجتي رحمهم الله. والإسعاف يقول أنا أتيت أباشر هذه القضية وكلاهما قد فارق الحياة ولم يبذل جهده الكافي في اكتشاف من مات أولا، يعني بالنظر فقط صار حاله حال أي إنسان يشاهد هذا الحادث. هذه قرينة قوية على أن الأقوى قول من؟ قول الشهود. وهكذا، أما لو قال موظفو الإسعاف أبدا نحن أعملنا الأجهزة ونظرنا إلى هذين الميتين وتأكدنا بما لا يدع مجالا للشك أن أحدهما أن الجميع قد مات في لحظة واحدة، فهذا مرده إلى القاضي. هذا مثال إخوة حي وواقعي على تعارض بينتين، مثال حي وواقعي على تعارض بينتين. فالقاضي يعمل النظر ويتأمل وينظر إلى هذه البينة وإلى هذه البينة، استحلفهم بالله إذا رأى ذلك، وهكذا حتى يصل إلى ما يشرح الله صدره له. وللمسألة كما رأيتم ليست مسألة عادية، يعني مسألة ملايين، إذا جعلناها من قبيل ماتوا في لحظة واحدة حرمنا أناسا من ملايين، وإذا جعلناهم ماتوا يعني واحد بعد الآخر فسنكسب بعض الورثة ملايين. المسألة ليست هينة. تفضل يا شيخ. نعم حسنتم، إذا حصل مولود بعد ذلك ثم مات الأب فإن المبلغ المتبقي سيقسم ترى على الورثة جميعا أيضا من ضمنهم المولود. نعم، أما لو كان حيا وقال هذا المولود سأعطيه شيئا من النفقة، أنا قد أعطيت إخوانه لوجود المقتضي، الآن هنا مقتضي جديد هو أن هذا المولود يحتاج إلى كسوة إلى نفقة إلى كذا، فلو أعطاه باعتبار هذا المقتضي فلا بأس. وهذا كله يا إخوة نشأ لنا من نشوء هذه النازلة الجديدة، قضية توزيع الميراث في الحياة. وإلا لو جعلنا الأمر على ما كان في عهد النبوة وقلنا أبدا، كما قال عمر عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه لما مات يعني في آخر الرمق واجتمع عنده أولاده بكى وأخبرهم بأنه لم يظن عنهم بالمال لبخله عليهم ولكن لخوفه من الله، فلما قيل له في ذلك أيضا قال إن كانوا صلحا فإن الله سيرزقهم وإن كانوا غير ذلك فأحمد الله أني ما أعطيتهم مالا ليكون سببا في فسادهم. هذه النظرة يعني نظرة المتعلقين بالآخرة، فالإنسان يبذل السبب، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس، يبذل السبب. لكن قضية تقسيم الإرث يعني في الحياة نقول الأولى تركه إلا كما سبق إذا غلب على ظنه أنه سيحصل نزاع كبير فيقسمه في حياته ولا حرج إن شاء الله. إذا أوقف كل المال على الورثة لكنه وقف متعلق بوصف، كأن يقول هذا المال وقف على ذريتي مثلا وخص منهم من كان فقيرا أو كذا، مثل عمر رضي الله عنه خص لما وقف المزرعة جعلها. لا بأس، لأن عندنا مسائل جزاك الله خير. لا بأس، الله يشكر سعيك شيخ عمر. فعمر رضي الله عنه علق هذا على ماذا؟ علق هذا على من بقيت لم تتزوج أو من تزوج ثم طلقت، فإنها تعود وتنتفع بهذا الوقف. فالواقف يفصل تفصيلا، هذا ما يسمى بالوقف الذري. وبعض أهل العلم إن كانوا قلة لا يرون الوقف الذري، ويرون أن الوقف إنما يصح إذا كان غير ذري يعني على غير الذرية، هذا غير صحيح. الصواب أن الوقف نوعان، وقف أهلي أو ذري ووقف على الأجانب. يعني على غير الذرية، كأن يقف على فقراء منطقته فيدخل منهم أولاده إن افتقروا ويدخل غيرهم وهكذا. طيب حتى بس ما نخوض، احنا خرجنا الآن عن الفرائض ودخلنا في الأوقاف وال... طيب نختم بهذا السؤال على عجلة. على حسب ما يجعله الواقف من شروط، لو قال أنا وقفت 10 ملايين لمن افتقر من ذريتي وذرية ذريتي، لمن افتقر مثلا، نعم ناشئ، نعم نعم يجعلها وقف على وقف على وصف وليس على شخص، حتى لا يكون حيل على ماذا؟ حيل على الوصية لوارث، يعني ما يقول وقف على فلان، لا ما ينفع، نعم لأنه آل إلى أن يكون وصية لوارث، لكن يقف على على وصف، كأن يقول وقفت هذا المبلغ أو هذا البيت أو ريع هذه المزرعة على ذريتي وأبناء ذريتي أو ذريتي وأولادهم، فيشمل الذكور والإناث، يحدد مثلا يقول فقراء طلاب علم مثلا من كان منهم راتب أدنى من 10,000 مثلا، لا بأس يحدد ما يريد، نعم يجعل وصفا معينا، فمن انطبق عليه الوصف انتفع بهذا الريع ومن لا فلا. طيب بهذا نكون قد انتهينا من الأربعة أشياء من الإرث التقديري أو الاحتياطي. بقي معنا يا إخوة الشك في النسب. الشك في النسب يقصد به إذا ادعى مدع أنه ولد لفلان، أو ادعى مدع أن فلانا ولده وحصل هناك اضطراب، أو ولد ادعاه اثنان، أنا أقول هذا ولدي والآخر يقول هذا ولدي إلى آخره، وحصل أن مات أحدنا، الآن عندنا محمد وإبراهيم، ادعى بأن عليا، كل يدعي بأن عليا ولده، مات إبراهيم، فحينئذ القاضي الآن لما ينظر في المسألة يقول إما أن يكون علي ولدا لإبراهيم وإما أن يكون ولدا لمحمد. في هذه الفترة، فترة التحقق والتثبت والبحث، ماذا يصنع؟ سيجعل مسألة فرضية بورثة الميت إبراهيم ومن ضمنهم عليها، ثم يجعل مسألة أخرى لورثة الميت وليس بينهم علي، ثم يعاملهم بالأضر ويستخرج موقوفا، يحفظ هذا الموقوف حتى تتبين القضية. وضحت لكم؟ نأتي بمثال لا بأس. قلنا لو أن عندنا اثنين إبراهيم ومحمد ادعيا نسب علي، لو فرضنا أن إبراهيم لما مات خلف زوجة وخلف بنتا وعما، مثلا زوجة وبنت وعم، فعندنا الآن علي قد يكون ولدا لإبراهيم وقد لا يكون، عندنا شك في نسبه، والقاضي ما زال ينظر في القرائن والبينات وينظر إلى كذا وكذا وينتظر نتيجة الحمض النووي الدي ان اي أو البصمة الوراثية. في هذه الأثناء طالب هؤلاء بتوزيع الميراث، زوجة إبراهيم وبنته وعمه قالوا وزع لنا الميراث، فالقاضي سيقول سأفترض أن عليا ولد إبراهيم، وسأفترض مرة ثانية أن عليا ليس ولدا لإبراهيم، وسأعطيكم أقل الأنصبة، فمن كان منكم وارثا مرة وغير وارث مرة ما أعطيه شيئا الآن، ومن كان منكم وارثا مرة تقديرا أعلى ومرة تقديرا أدنى فإني سأعطيه الأدنى، ومن كان لا يتغير ميراثه سأعطيه ميراثه كاملا. طيب عندنا الآن الزوجة طبعا ميراثها لن يتغير، ف هي ستخرج من هذا يعني من هذه المسألة بمبلغ واحد سواء كان علي ابنه أو لا. البنت هنا سيتغير نصيبها، فإذا لم يكن علي ولد إبراهيم فستأخذ نصيبا أعلى، وإن كان علي ولد إبراهيم فسيقاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين. العم هنا إذا كان علي ولده فلن يرث شيئا، إذا كان علي ليس ولدا له فسيرث الباقي. هذا مثال الآن اجتمعت فيه كل الحالات، فالزوجة نصيبها لن يتغير، البنت نصيبها سينقص والعم لن يرث شيئا. هذا كله إذا وجد إذا ثبت صحة نسب علي إلى إبراهيم. طبعا علي يقول أنا أخبرتني أمي رحمها الله أو أمي حفظها الله التي طلقت من أبي إبراهيم بأن إبراهيم سافر إلينا في بلدتنا وتزوج أمي ثم أنجبتني أمي وقالت لي تتبع يعني مكان أبيك. فأنا جيت السعودية وبحثت وسبحان الله سمعت أنه قبل يومين مات هذا اللي اسمه إبراهيم اللي هو أبي وعندي إثباتات هذا عقد النكاح وهذا كذا وهذا كذا والزوجة هذه اللي هم أم الأولاد الآن أم البنت هذه وعمه والبنت يقولون أبدا إبراهيم ما تزوج ولا شيء ما عنده إلا أنا. هذه الزوجة تقول ما تزوجني إلا أنا فمن أين لك بهذا. فرفعت المسألة للقاضي فقال لهم القاضي طيب نؤجل التقسيم حتى يتبين الأمر إيش رأيكم. طبعا قالت الزوجة لا أبدا أنا أريد حقي الآن والبنت والعم كلهم قالوا إذا لنا نصيب أعطانا الآن وأمشي في إجراءاتك إذا انتهيت منها وبقي لنا نصيب أكمل لنا نصيبنا إذا انتهيت من الإجراءات وليس لنا نصيب فالحمد لله. ماذا يصنع القاضي الآن؟ سيفرض مسألتين مرة أن علي ابن إبراهيم ومرة لا. فنقول هنا ابن هنا نضع بقلم أسود بمعنى أنه مشكوك في نسبه. هذا المسألة هنا الزوج الثمن هنا للذكر مثل حظ الأنثيين والعم لا شيئا. المسألة من ثمانية كم ثمن الثمانية؟ واحد. كم بقي؟ سبعة وهذا لا شيء له. تلاحظون أن السبعة لا يمكن تقسيمها على كم رأس؟ على ثلاثة رؤوس لأن الذكر رأسين لأن الذكر الرأسان والبنت رأس واحد فالمجموع ثلاثة. ثلاثة ضرب ثمانية لأربعة وعشرين ثلاثة ضرب سبعة بواحد وعشرين. واحد وعشرين سنثبت هذا المبلغ للبنت. هذا لمن لا يحسن أن يوزع الواحد وعشرين كيف نقول ثبت هذا المبلغ للأدنى منهما وهو من هنعطيها سبعة. كم بقي من الواحد وعشرين؟ أربعة عشر. وضحت لكم؟ نعم. والعم لا شيء له والزوجة ثلاثة. هذا في حال ماذا؟ في حال ثبوت نسب إبراهيم. نقول ثبوت بنوة محمد مثلا علي نسميناه. في حال ثبوت بنوة علي له هذا الابن عن علي. طيب هنفرض الآن طبعا هنحط حق الفاضي. نفرض الآن عدم ثبوت بنوة علي. هنا الثبوت هنا عدم الثبوت. المسألة تكون ماذا يا إخوة؟ زوجة ونفسها بنت هنا الابن خلاص ما ثبت وعم. الزوجة كم لها؟ ثمن نفسه وهنا النصف وهنا الباقي ثمانية. كم ثمن الثمانية؟ كم نصف الثمانية؟ أربعة. كم بقي للعم؟ ثلاثة. ونجعل الحق الفاضي ثم سنجري مقارنة بين الأصلين. عندك أصل 24 وعندك أصل 8 مداخلة لأن 8 تدخل في 24 أو بمعنى آخر 24 ينقسم على 8 من غير كسر. فسنختار ماذا في المداخلة؟ الرقم الأكبر وهو 24. هذا 24 ثم نقسم 24 على الأصلين. 24 تقسيم 8 الناتج 3. 24 تقسيم 24 الناتج 1. هنضرب هذا الآن الناتج في بقية السهام ونعبئ في دوائر وكذلك هذا الثلاثة نضربه في بقية السهام ونعبئ في دوائر ثم نطلع الموقوف. واحد في ثلاثة ثلاثة. واحد في سبعة سبعة. واحد في أربعة عشر. واحد في صفر صفر. هنا ثلاثة في واحد ثلاثة. ثلاثة في أربعة باثني عشر. ثلاثة في صفر صفر. ثلاثة في ثلاثة تسعة. الآن نختار الأضر الأقل. الزوجة ما اختلف نصيبها كما اتفقنا لأنها ستأخذ الثمن سواء ثبت أن علي ابن إبراهيم أم لا. فالزوجة أخذت ثلاثة. هل الزوجة تنتظر شيئا؟ لا خلاص هذا نصيبها. البنت الآن مرة سبعة ومرة 12 نعطيها سبعة. الابن اللي هذا علي اللي يحتمل أن يكون ابن الإبراهيم ولا يحتمل قطعا سيكون أحد الاحتمالين صفر. والعم كذلك. هنجمع الآن النصيبين ثلاثة وسبعة مجموعهم عشرة. طلعهم من الأربعة وعشرين كم تبقى؟ أربعة عشر. إذن الموقوف لو فرضنا أن المبلغ مثلا 48,000 مثلا، خلف إبراهيم 48,000 ريال، نريد أن نوزع هذا المبلغ، إيش الطريقة؟ 48,000 تقسيم 24، كم الناتج؟ 2 وحط معها الأصفار، يعني كم؟ يعني 2000. واضح لكم هذا؟ ثم نضرب 2000 في السهام، 3 ضرب 2000 6,000، و7 ضرب 2000 14,000. فنقول للزوجة تفضلي هذه 6,000، وأنت يا بنت هذه 14,000، والعم وأنا أريد نصيبي، نقول له لا ندري، هذا توقف على ثبوت بنوة علي، إذا ثبت أن علي ابن للميت ليس لك شيء. نعم، وإذا ثبت أن علي ليس ابن للميت فأبشر بالخير، تراجعنا إن شاء الله بعد 7 أشهر، موعدكم في 2/9 رمضان، وهكذا. الآن رجعوا في 2/9 رمضان، فهو يكون القاضي يكون قد ضبط وضعه، سوى الجدول، يسوي جدول هنا، حط الورثة زوجة وبنت وابن وعلي وعم، وعنده الآن احتمالين صح، ثبوت البنوة، وهنا عدم ثبوت البنوة، ثم يوزع الآن بالنسبة للزوجة. إذا ثبتت البنوة، يعني هنا الزوجة حصلت على 3 وهنا حصلت على 3، هل لها، وهنا آسف أعطينا 3 وهنا نصيبها 3، هل لها شيء؟ لا، ما لها شيء خلاص. البنت حصلت هنا على 7 سهام، وإذا ثبتت البنوة أيضا 7 سهام، هل لها شيء؟ ما لها شيء. الابن الآن ما أعطينا ولا شيء، 0، ويستحق 14 سهم، والسهم كم قيمته؟ 2000، 14 ضرب 2000 28. هذا إذا أردت أن تقسم بالسهام تقول 14، وإذا أردت أن تقسم بالفلوس تقول 28,000. فهمتم الفكرة؟ وإحنا كنا نصطلح على ذكر السهام، وإن ذكرتم الفلوس لا إشكال. الموقوف 14 سهم أو 28,000، فلك أن تقسم هذا أو تقسم هذا، بإمكانك تقول 14 وهو 28,000، ممكن هذا، القاضي جهز هذا من بدري. والعم أعطينا 0 ويستحق 0، خلاص ما له شيء. طيب، إذا لم يثبت، إذا لم تثبت بنوة علي، فالزوجة 3 3، البنت أعطيناها 7 وتستحق هي 12. طيب، إذا البنت تستحق 12، كم نصيب، كم فلوس، كم فلوس البنت؟ 12 ضرب 2 24,000. صح، نعم صح، آسف، أحسنتم، احنا أعطينا من قبل 7، بقي لها 5، 5 ضرب 2000 10، إذا بقي لها 5، وتعني هذه 5 10,000 ريال هذه البنت طبعا. طيب، والابن قلنا عدم ثبوت البنوة 0 0، ما له شيء. والعم يستحق 9، 9 ضرب 2 18، نقول 9 والنصيب 18,000، لو جمعناها 5 زائد 9 المجموع 14، و10,000 و18,000 المجموع 28,000. هذه هي الطريقة للحالة الخامسة من حالات الإرث الاحتياطي، وهي ما تسمى بثبوت بالشك في النسب، بالشك في النسب، سواء ادعى أبوان ابنا، أو مثلا الابن يدعي أن هذا أبوه وقد مات، وهكذا. أي نعم، هي كلها تسمى إرثا احتياطيا، كلها تدور في فلك واحد، المفقود والخنثى، وأيضا هذا الشك في النسب. نعم، يختلف طريقة الحل، صحيح. طيب، الحالة الأخيرة والسادسة وبها نختم إن شاء الله الإرث الاحتياطي، هو الشك في ثبوت أو بقاء الزوجية، الشك في بقاء الزوجية أو حتى ثبوت الزوجية، يعني مات فلان المليونير، نعم مثلا مات فلان المليونير، وهذا في حياتنا موجود، فتأتي امرأة مثلا اسمها فاطمة وتقول هذا قد تزوجني بالسر، أو تزوجني مسيار، وعندي ما يثبت ذلك، وأشهد أخاه، وأشهد مثلا أخي، وهذا العقد الذي كتب بيننا في ورقة، والآن له أبناء مني، وأنا زوجته، بقيت على ذمتي حتى مات، فيلزمكم شرعا أن تقسموا التركة بين أولاده وأولادي، بين أولادها الأولى الزوجة الأولى وبين أولادي، وبيني وبينها، فنحن الزوجتان لنا الثمن، نقتسم الثمن وهكذا. فالآن لو فرضنا أن القاضي ما زال ينظر في هذه القضية، هي ترى هل ثبتت زوجية فلانة لفلان ولا ما ثبتت، أو ادعت بقاء الزوجية، الجميع يعلم أنها كانت زوجة لمورثهم، يقول ندري أنك يا فاطمة زوجة لأبينا رحمه الله، نعلم هذا، ولكن الذي نتأكد منه ونتيقن أن أبانا قد طلقك قبل وفاته، أبونا طلق قبل 5 شهور، والآن في 5 أشهر قد انتهت العدة وما راجعك. قالت أبدا، قد راجعني واتصل علي قبل وفاته بأسبوع، قبل وفاته ب3 أشهر، يعني ما زلت في العدة وأنا ما زلت في العدة، بعد طلب بشهرين اتصل علي وقال قد رجعت إليك، وصار يأتيني لكن ما يريد أن يظهر هذا لكم وهكذا. هنا ستتدخل جهات كثيرة، يعني مثلا سنحتاج إلى أن نأتي بصوت الاتصال بينهما، هذا ممكن يا شيخ؟ ممكن، ممكن، يعني يتصل على الجهة المعينة الاتصالات أو كذا، هو يقال في التاريخ الفلاني حصل اتصال، نريد منكم أن تعطونا جرد لشهر شهرين 3 على هذا الرقم، كل المكالمات التي حصلت على هذا الرقم نريدها. وفعلا رجعوا للمكالمات وسمعوا صوتا هو ذاته صوت إبراهيم مثلا الزوج، ويقول لها قد رجعت إليك ولعل الله يؤلف بيننا وكذا، ثم مات بعدها فترة. هذه قرينة طبعا، ترجع للقاضي هل هذه القرينة قوية عنده ويعمل بها، ولا يرى أنها تحتمل التزوير وتحتمل. هذه القضية تحتاج إلى كم يا جماعة؟ في يوم وليلة ممكن تحل؟ تحتاج سنة سنتين، لأن فيها قد تتدخل فيها جهات كثيرة، جهات أمنية، جهات تقنية، نرسل هذا الصوت. أنا أعرف أن بعض القضاة يرسل أصوات معينة إلى جهة، قد تكون هذه الجهة حتى خارجية، نعم، مثل الأدلة الجنائية، حسنت، ينظرون في هذا التسجيل أو في هذا الصوت هل هو صوت حقيقي بشري أو هو صوت مزور، هل هو كذا هل هو كذا. هذه الفترة تمتد إلى سنة سنتين 5 ما ندري. في هذه الفترة قال الورثة نريد ميراثنا، إذا أثبتنا زوجية فلانة، بقاء زوجية فلانة، طبعا الأولاد إذا أثبتهم الجميع لا إشكال عندنا، الإشكال عندنا في قضية فقط الزوجية. الآن في المثال الثاني الإشكال في بقاء الزوجية، فالزوجة الأولى تقول هي وأولادها نعم هو كان زوجا لفاطمة بس طلقها وانتهت العدة، وفاطمة تقول أبدا راجعني في العدة وهكذا. هذا الخلاف يا فضلاء حصل حتى في زمن الصحابة، فلما طلق أحد الصحابة زوجته في عهد علي رضي الله عنه، لما طلق زوجته فبعد شهر تزوجت، فقال الرجل ما أسرع ما تزوجتي، شهر واحد تزوجتي كيف هذا، كنت متوقع أن تمكثي 3 أشهر، وأنا قلت سأراجعك بعد شهرين. بعض الأزواج يقول خليني أدب الزوجة بطلقة وبعد شهرين ونصف إذا قاربت المدة على الانتهاء وراجعها من باب التأديب. طبعا هذا إذا كان على الدوام لا يجوز، لأن هذا من فعل الجاهليين. نعم نعم أحسنت، لكن الجاهليين ما كان عندهم إيش حد معين، كان عندهم حد معين فيطلق حتى قبل انتهاء العدة راجعها، ويطلق حتى قبل انتهاء العدة راجعها لو 1000 طلقة، والله جل وعلا حصرنا بهذه الطلقات، الرجعية ما معك إلا طلقتان بس، الطلاق مرتان، الثالثة ما هي رجعية أصلا. فالذي حصل أنه الذي حصل في عهد علي أن الرجل قال يا أمير المؤمنين طلقت فلانة وبعد شهر تزوجت، كيف تتزوج وهي في العدة وأنا سأراجعها؟ فعلي رضي الله عنه أرسل أهل الخبرة، زي الآن نرسل للأدلة الجنائية ونرسل، أرسل أهل الخبرة لهم القابلات والنساء اللواتي يعرفن الحيض وكذا وكذا، لكن أحسنتم، لكن بقضاء هؤلاء أهل الخبرة. فنظر أهل الخبرة فثبت أن هذه المرأة تحيض يوما واحدا، حيضة واحدة ثم 13 يوم بين الحيضتين، ثم حيضة ثانية ثم 13 يوم بين الحيضتين، ثم الحيضة الثالثة، ثم خلاص طهرت الآن على رأس الشهر، علم بها الخطاب خطبوها وعقدوا عليها وتزوجوا. حصل الزواج مباشرة بعد شهر. فالذي يعني من هذا يا إخوة أنه قد يحتاج القاضي إلى زمن لإثبات بقاء الزوجية وهكذا. والورثة مستعجلون يريدون نصيبهم، فما العمل؟ نقول نجعل لكم مسألة ببقاء الزوجية ونجعل لكم مسألة بعدم بقاء الزوجية. نأتي بمثال تطبيقي. والعكس أيضا ممكن يكون، أن تموت الزوجة وهي غنية والزوج قد طلقها مثلا طلقة، بعدين الزوج يقول أنا راجعتها وهي الآن ميتة، ما كيف نعرف أنه راجعها؟ ها؟ القول قوله نعم إذا لم يكن هناك شبهة، القول قوله. أما إذا وجدت شبهة لو قال أنا راجعتها طبعا بعد انقضاء العدة، يعني هي ما لم تمت في العدة، لو ماتت في العدة هذه بالإجماع ما عندها مشكلة، لكن بعد مرور 7 سنوات ماتت من الطلاق هذا، والرجال عرف أنها توظفت في آخر حياتها وحصلت لها حقوق وكذا، وأبوها مات قبلها بشهر وورث لها 10 ملايين، فالرجل الآن ادعى قال أنا راجعتها في ذاك اليوم. طبعا قد يقول القاضي طيب وينك 7 سنوات، ما عندك ما أثبت لنا أنك زرتها في بيتها أو ورآها أحد معك ولا في بيتك مدة 7 سنوات، ولم يثبت بينكم اتصال، ولا هل القول قوله حينئذ؟ لا، نقول هنا في تهمة كبيرة أنه إنما ادعى رجعتها لأجل المال وهكذا. هنا نعلم إخوة الثقل الكبير على القضاء، لأنهم ينظرون للقرائن وينظرون للأدلة والبينات ويقارنون بينها. نسأل الله أن يعين الجميع. طيب الآن نفرض مسألة، هذه المسألة يكون مثلا المسألة الأولى اللي نفرضها أن الزوجة تدعي بقاء الزوجية وأولاد المتوفى ينفون ذلك. طيب مثلا المتوفى إبراهيم خلف ماذا؟ خلف إبراهيم مثلا زوجته الأولى، هذه زوجة واحد، وخلف مثلا ابن وخلف أم، والآن عندنا الزوجة رقم 2 تدعي بقاء الزوجية. طيب فهنقول الآن زوجة واحد وزوجة إيش 2 على فرض بقاء الزوجية، هنا بقاء الزوجية تقسم المسألة، نقول الزوجتان لهما الثمن وجود الفرع الوارث، والابن له الباقي، والأم لها السدس. المسألة من كم يا جماعة؟ من 24. 24 على 8 3، و24 على 6 ب4، راحت 7 بقي 17، ونضع حقلا فارغا. وضحت لكم الفكرة الأولى الآن؟ ها؟ أي نعم صحيح صحيح سنت، ضروري صحيح ضروري. عندك الآن رأسين زوجة وزوجة، رأسين عندك 3، 2 في 24 48، واثنين في 3 ب6 يعني 3 و3، واثنين في 17 ب34، واثنين في 4 ب8، ونجعل حقلا فارغا. أحد عنده سؤال هنا يا إخوة؟ هذا نحن الآن في الحالة السادسة من حالات الإرث الاحتياطي، وهو الشك في بقاء الزوجية. ادعت الزوجة الثانية وهي هند أنها ما زالت في ذمة إبراهيم رحمه الله، وأولاد إبراهيم ابن إبراهيم وأم إبراهيم وزوجة إبراهيم الأولى يقولون قد طلقها ولم يراجعها، فيتدعي بقاء الزوجية وهم يدعون عدم بقاء الزوجية. فالقاضي سيجعل مسألة لبقاء الزوجية ومسألة لعدم بقاء الزوجية ويفرض بالأضر. طيب هنا نقول عدم بقاء الزوجية، فسنقول هيصير عندنا زوجة وابن وأم ثمن وباقي وسدس. من كم المسألة يا جماعة؟ أيضا 24 على 8 3، وعلى 6 4، 4 و 3 7، كم بقي للابن؟ 17. طبعا ما تحتاج تصحيح لأنه ما عندنا مجموعة عدد رحمكم الله، حط حق الفارغ. الآن سننظر بين الرقمين بين الأصلين بالنسب الأربع 48 و 24، إيش العلاقة بينهم؟ أحسنتم، يعني تداخل، تداخل صح؟ نعم تداخل. إذا تداخل، إذا نختار الرقم الأكبر هو 48 تقسيم 24 ب2 48 تقسيم 48 واحد، هذا جزء السهم واحد، هنضرب بالأرقام واحد ثلاثة ثلاثة، هنا ثلاثة، طبعا لا بأس أن نحط هنا الزوجة الثانية، احنا كنا حطينا هنا نسميها زوجة اثنين ولا نعطي شيء هنا، ما في مشكلة، هنا صار لها نصيب، هنا نصيبها ثلاثة، هنا لا شيء لها. ثم الابن واحد في 34 باربع ثلاثين، ثم هنا ثمانية، هنا اثنين في ثلاثة بستة، واثنين في 17 باربع ثلاثين، واثنين في صفر بصفر، واثنين في 4 بثمانية. نختار الآن الأضر، ثلاثة وستة ثلاثة، ثلاثة وصفر صفر، 34 34، الابن ما يتغير نصيبه كما لاحظتم، الأم أيضا لم يتغير نصيبها، بس فقط التغير في الزوجة، في الزوج يعني إذا ثبت وجود زوجة ثانية هينقص نصيب الزوجة الأولى، وإذا ثبت أن ما في زوجة ثانية سيزداد نصيب الزوجة الأولى. ثم نجعل هذه اتفقنا عليه. طبعا كم الموقوف الآن؟ 34 كم؟ 37 وثمانية 45، كم بقي؟ بقي ثلاثة، الموقوف صار ثلاثة. أي نعم، فنقول على فرض بقاء الزوجية، فهو لمن؟ نعم، للزوج الثاني. هنا نقول على فرض عدم بقاء الزوجية، فنقول هذا الثلاثة لمن؟ للزوجة الأولى. هذا مثال، مع أني ما رأيت أن الفقهاء يذكرون هذا بالتفاصيل يعني بضرب الأمثلة وكذا، لكن لا بأس، قسناها على بقية الإرث الاحتياطي. نعم نعم، لكن حين عقد الزواج يكون يدعي فيه الأوائل، أنه أولاد الزوجة الأولى يدعون فيه التزوير، يدعون أن في عقد لكن في طلاق وما في رجعة، هم يقولون نعم هذه المسألة أثبتوا الزوجية، يعني عند الحالة السادسة هذه قد يكون عندنا شك في ثبوت الزوجية أصلا، وقد يكون شك في بقاء الزوجية، فكلامكم يصلح إذا كان الشك في ثبوت الزوجية. نعم، فالزوجة الأولى تقول أبدا ما تزوج، تعرف كثير من الزوجات مساكين، يعني الزوج يسافر عمره وهو في مكان آخر، نعم، فيتزوج ويصبح له أولاد، وأعرف من هذا قصصا كثيرة، يعني بعضهم ما عرف أن له زوجة وأولاد إلا بعد وفاته، ونعرف يعني أفاضل يعني كانوا على هذا، هو لا يريد أن يعكر صفوة الأولى، فيعني يذهب ويأتي وكذا وتزوج بالخفاء، ليس خوفا ولكن لا يريد أن يفسد الود بينه وبين زوجته الأولى. فلو فرض أنه مات مع بقاء هذه الزوجية لها حق ونصيب، ولهذا لا يجوز شرعا يا إخوة أن يتزوج الإنسان هكذا دون أن يثبت ذلك، ما يجوز هذا، يعني لابد أن يخبر صفيا له، أخا له، صديقا له، هذا إذا أصلا شاركناه في قضية أن يتخفى في هذا الزواج، فنقول على الأقل أثبت ذلك في وصيتك، في مذكراتك، أبلغ أخا صديقا قريبا قاضيا، لا بد من هذا، لأنه عند الوفاة تحصل الآن المشاكل والمصائب. من اللطائف في هذا، ما دام قد ذكرنا هذا، وما أكثر اللطائف في هذا الباب، يذكرون أن امرأة لما مات زوجها وكانت أمه وأبوه وإخوانه يعلمون بزواجه بالثانية، ولم يريدوا أن يعكروا صفوة الأولى للود الذي بينهم والقرابة التي بينهم، فلما مات ابنهم اللي هو زوج هذه المرأة أرادوا الآن أن يبلغوها حتى يأتي قضية الميراث، توزيع الميراث، وعنده زوجة أخرى وإلى آخره، وقد يكون له أبناء من الأخرى، فلما أخبروها كانوا مترددين كيف نخبرها، من الذي سيذهب ويخبرها، ترددوا كثيرا، أشجعهم قال أنا أخبرها وليكن ما يكن، وهي الآن في فترة الحزن، فلما أخبروها ضحكت وقالت أعلم هذا من قديم، علمت به منذ أن تزوج، ولو كنت غبية كما يفعل كثير من النساء للأسف لكاشفته بالأمر. ما الذي يحصل لو كاشفته بالأمر واستمر على الثانية هذه؟ ماذا سيحصل؟ نعم، أولا أنه سيقسم الليالي، ليلة لها فتنتقل من كونها مسيارا إلى كونها زوجة عادية، فسيضطر أن يقسم النفقة ويقسم الليالي، هذه الزوجة العاقلة، ويقسم كذا ويقسم كذا أبدا. فآثرت أن أسكت وكأني لا أدري، فحظيت بالزوج وبماله وبعطفه وبلياليه، ولا يذهب إلا متخفيا يقول أنا عندي كذا اجتماع، وأنا أعلم أن سيذهب، لكن كم سيذهب في الشهر؟ مرة مرتين، وأنا أحظى بكل شيء. طبعا هذا من ناحية التنظير يعني سهل التطبيق، يمكن ما حصل إلا مرة، لأن أكثر النساء ما تتحمل أصلا وقوع مثل هذا، والله المستعان. تفضل يا شيخ. ممكن ممكن، صحيح، أحسنت. هذه المسألة وغيرها من المسائل التي لا أثر للوارث مع ذلك المشكوك في حقه. نعم، يعني بإمكاننا أن نقول كم مقدار المال الذي للزوجة؟ الثمن. فإن كان فإن ثبت زوجية بقاء زوجية الثانية قسمنا الثمن بينك وبينها، وإن لم يثبت أبقينا الثمن لك. ممكن، صحيح، وهذا الحل حتى نتثبت ونتأكد من أن بقية الورثة لم يتأثروا لوجود هذا الشخص الذي يشك في حقه. طيب، كذلك لو أردتم نأتي مثال ثاني على الزوج، يكون الميت زوجة والزوج يدعي بقاء الزوجية مثلا، ممكن هذا، والأمثلة في هذا كثيرة، إن رغبتم نأتي بمثال. الحجب سنأخذه في الدرس القادم إن شاء الله، في الدرس القادم سنأخذ الحجب بإذن الله، والوقت يكفي، الحجب ليس طويلا جدا، يكفيه بإذن الله الوقت. هذه مشايخ آخر مسألة معنا في هذا الدرس، وهي مسألة ما إذا ادعى زوج بقاء الزوجية عند وفاة زوجته الغنية، أو عند وفاة هذه المرأة الغنية، لما ماتت هذه المرأة ادعى بقاء الزوجية، وأهلها وورثتها يقولون قد طلقها ولم يرجع إليها، ورفعت هذه المسألة إلى القاضي، والورثة تعجلوا في النصيب يريدون حقهم، فما العمل؟ نقول القاضي يفرض مسألتين واحتمالين، احتمال بقاء هذا الرجل زوجا لها، واحتمال عدم بقائه زوجا لها. طيب، من يأتي بالبقية الورثة؟ طبعا الميت زوجة، هذا الزوج المشكوك في حاله على فرض بقاء الزوجية زوج، أعطونا بقية الورثة. العم، لا اليوم اليوم ظلم مسكين. طيب، زوجه ماذا معنا؟ تبون أم، حط أم مثلا، ونحط أب عشان تصير عمرية، شو رأيكم؟ طيب ممتاز. إذن ماتت المرأة وخلفت أما وأبا، والزوج ادعى بقاء الزوجية، قال أنا أبدا راجعتها قبل انتهاء العدة ونحو ذلك، والأب والأم يقولون أبدا بنتنا من زمان مطلقة وساكن عندنا في بيتنا، ولم تتصل بك ولم تراجعها ولا أخبرتنا بذلك، من أين لها؟ من لك أنك رجعت إليها؟ فحصل الآن هذا التنازع بينهم، رفع الأمر إلى القاضي، القاضي قال نحتاج إلى زمن سنة أو ستة أشهر أو ثمانية أشهر حتى نتأكد ونثبت من خلال اتصالات من خلال كذا، النظر في القرائن في الأدلة. فقال هؤلاء نريد توزيع الإرث عاجلا، هذا حقنا، ماذا نعمل الآن؟ نعم الآن بقاء الزوجية، إذا كان بقاء الزوجية فالزوج له النصف والأم ثلث الباقي لأنها عمرية، والأب الباقي. مسألة من ستة، ثلاثة واحد واثنين، طبعا نصف الستة ثلاثة، كم تبقى بعد الثلاثة؟ ثلاثة. كم ثلث هذه الثلاثة؟ ثلث الباقي واحد. كم بقي للأب؟ اثنان. هذا على رأي الجماهير، ولا شيخ الإسلام ماذا يصنع في هذه المسألة؟ يا جماعة شيخ الإسلام ماذا يصنع في هذه المسألة؟ نعم، يقول للأم لها الثلث كاملا وليس ثلث الباقي، والصواب مع الجمهور في هذه المسألة، والله أعلم. نجعل حقلا فارغا، ثم الآن الزوج لا الزوج غير موجود الآن، رحمك الله، وأم وأب، لا يعني لو نحط الخط كذا فاضي أفضل، حتى ما نجعل الزوج ولا نورثه. فنقول الأم الثلث كاملا والأب الباقي، واحد واثنان، حق الفاضي. ننظر الآن بين الأصلين بالنسبة الأربع، ستة وثلاثة بينهما تداخل، نختار الرقم الأكبر ستة. ستة على ثلاثة باثنين، ستة على ستة بواحد، واحد في ثلاثة بثلاثة، واحد في واحد بواحد، واحد في اثنين باثنين. طبعا هنا ايش سميناها؟ عدم ثم اثنين في واحد باثنين، واثنين في اثنين بأربعة، وهنا صفر. نختار الأقل، الزوج صفر لأن أقل نصيبه صفر، الأم هنا واحد اثنين واحد، الأب اثنين واربعة اثنين، كم الموقوف؟ ثلاثة. ثم نجعل هذا الجدول اللي اتفقنا عليه، زوج وأم وأب، هنا بقاء الزوجية، عدم بقاء الزوجية. إن كان نعم، خلونا أيضا نحط مبلغ عشان تكون أظهر المسألة. مثلا المبلغ خلينا نقول 24 مليون، 20 ألف، ما هو رايح الزوج يطالب ويسوي مشاكل ويذل نفسه عشان 20 ألف، فالمبلغ لابد يكون كبير. لا بأس، يعني هذا مخرج، أو الزوج مسكين مدقع فيبغى أي مبلغ، لكن أعطينا 24 مليون أو مليار أو كذا، هنا الزوج سيرغب أنه ينافس. نعم صحيح. طيب عندنا الآن في مع بقاء الزوجية هنعطينا الزوج صفر ويستحق ثلاثة. قبل ذلك دعونا نخرج المبلغ، 24 مليون نقسمه على الجامعة على ستة، كم الناتج؟ 4 مليون. ثم نقول نعم، هنا نقول صفر في أربعة بصفر، واحد في 4 مليون ب4 مليون، اثنين في 4 مليون ب8 مليون، راح 12 مليون من 24، كم بقي موقوف؟ إذا الموقوف ثلاثة سهام، أو لك أن تقول 12 مليون. طيب إذا ثبتت الزوجية فكم للزوج؟ نعم له نصف التركة صح؟ الآن يعني يكون له ثلاثة سهام، ولك أن تقول كم؟ 12 مليون. والأم هل لها شيء إذا لا، واحد واحد، ولا كذلك الأب اثنين اثنين. إذا لم تثبت الزوجية فالزوج هل له شيء؟ لا، لأنه ما ثبت الزوجية ليس له شيء. والأم سيكون لها ماذا؟ هنقارن الآن، احنا أعطيناها واحد يعني 4 مليون أعطيناها، وهي تستحق اثنين، يعني كم مليون؟ 8 مليون تستحق. نقول هنا الأم بقي لها واحد، يعني اثنين واحد واحد، أحسنت، واحد، وهذا الواحد 4 مليون، والأب أعطيناه كم؟ اثنين، وهو يستحق 4، كم بقي له؟ اثنين، اثنين والسهم بأربعة، اثنين في أربعة ب8 مليون. هنا المجموع 12 مليون، هنا المجموع 12 مليون بالأحمر، هنا المجموع ثلاثة سهام، هنا المجموع كم سهم؟ ثلاثة سهام. ونكون بهذا قد انتهينا ولله الحمد من الإرث الاحتياطي. فضل الشيخ. الموضوع الشك في النسب. نعم. حالة الأب الشرع يقول منه نفي. أحسنت. بعد موت الأب اللي هو الولد اللي يدعي النسب أو أمه يطلب منه الإثبات. أحسنتم، هذه جميلة. يعني يقول في حياة الأب إذا شك الأب في أن هذا المولود ولده، وكان هذا الشك قوي جدا، وجود قرائن قوية أو رأى بعينه أو ما شابه ذلك، نعم، فإنه ينفي ولده عن طريق اللعان، ينفي هذا الذي قد جاءت به زوجته عن طريق اللعان. نعم. أما بعد موت الأب، نعم، نعم، فالقاضي يطلب الآن إثبات. وطبعا الشارع متشوف إلى إثبات الأنساب، ولذلك ترى شروط إثبات النسب ليست صعبة، المهم أن يكون ابنه، نعم، أن يكون ابنه، أن يمكن أن يكون ابنه من خلال العمر، من خلال كذا، يعني ألا يستحيل أن يكون ابنه. مثلا يأتي إنسان عمره 30 ويقول هذا ابني وعمره 25، مستحيل هذا. لكن لو كان هذا ممكنا، كان يكون هذا عمره 10 سنوات وأنا عمري 30، هذا ممكن. ثانيا ألا ينازعه أحد، إذن أن يمكن كونه منه ألا ينازعه أحد، فإذا ادعى البنوة وتوفرت الشروط فإنه يلحق به. طبعا إذا كان هناك شبهة أو تهمة، آسف، إذا كان هناك تهمة أنه إنما استلحق فلانا لأجل ميراثه إذا مات لأجل الأموال التي عنده، فهنا القاضي لا بد أن يدقق في هذه الشروط وفي التأكد وتثبت من إلحاق النسب. فائدة ثانية، نعم، إذا المدعي أو أمه حتى في حياة والده أو بعد الوفاة، نعم، مجمع الفقه الإسلامي اعتمد البصمة. أحسنتم، نعم صحيح، نعم، تحليل الدي ان اي والبصمة الوراثية قرينة معتمدة عند مجمع الفقه الإسلامي الدولي وعند كثير من المجامع والاجتهادات الجماعية. صحيح. بقي شيء يا مشايخ؟ أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.